بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الله سبحانه: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وقلنا في هذه الخواطر إن الإسلام أراد أن يبني الحياة الزوجية على أسس واقعية، لا على أفكار مجنحة لا تثبت أمام الواقع. فهو يعترف بالميول فيعليها ولكن لا يهدمها، ويعترف بالغرائز فلا يكبتها ولكن يضبطها. وفرق بين الكبت وبين الضبط، فإن الكبت يعمل الداء فيه خفيا حتى يتفجر في كل نوازع النفس الإنسانية تفجرا على غير ميعاد بدون احتياط، ولكن الانضباط يعترف بالغريزة ويعترف بالميول ويحاول فقط أن يهديها ولا يهدها. والبشر في كل أعمالهم يخضعون لهذه النظرية حتى في صناعاتهم. فالذين يصنعون المراجل مثلا يجعلون في المراجل التي يمكن أن يضغط فيها الغاز ضغطا يفجرها، يجعلون لها متنفسا حتى يمكن أن يخفف ضغطا إن كان. وقد يصنعونها آلية أوتوماتيكية، يعني لا يتدخل العقل فيها بل الآلة هي التي تحكمها. فالحق سبحانه وتعالى يعرف في خلقه الذين خلقهم وشرع لهم تكوين الأسرة على أساس سليم، بناه أول ما بناه على سلامة العقيدة ونصاعتها ووحدتها حتى لا تتوزع المؤثرات في مكونات الأسرة، فمنع أن يتزوج المؤمن مشركا، ومنعنا أن نزوج المؤمنة مشركا. وبعد ذلك، نظرا لأن الالتحام في عملية النكاح لا تنكح ولا تنكح، عملية تفهم الإنسان معنى الالتقاء الغرض، فأراد سبحانه أن لا يطلق العنان للغريزة في كل زمان التواجد الزوجي، فقال فيه فترة من الفترات أنا أحرم عليك، اعتزل النساء في المحيض لأن لا أزهر. إذن يريد أن يضبطها، يريد أن يضبطها ضبطا سليما نظيفا. وبعد ذلك علم الحق سبحانه وتعالى أن النفس البشرية ذات أغيار، وكل ما يكون حادث لازم يطرا عليه تغيير. فإذا ما التقى الرجل بالمرأة، قلنا إن دواعي الالتقاء لابد أن تحدد على منهج الله، لأنها إن حددت على منهج البشر وعواطفهم فمناهج البشر متغيرة وموقوتة، ولذلك يجب أن تكون على معايير الله. الله يعلم أن للنفس نوازع وتغيرات، من الجائز جدا أن يحدث خلاف بين الزوجين، فيجعل الله سبحانه وتعالى متنفسا يتنفس فيه الزوج للتأديب الذي ينشد التهذيب والإبقاء. فشرع له إن رأى في امرأته إدلالا بجمالها وبحسنها، وقد يكون رجلا له مزاج خاص في هذه العملية، شرع الله له فترة من الفترات ملكه فيها أن يحلف أن لا يقرب امرأته، ولم يجعلها حرية بل تحلف علشان يبقى مضبوط بإيه، يبقى مضبوط بيمين، لأنه يريد العلاج، يريد لو لم يكن مضبوط بيمين يمكن في أي وقت لأي سبب ولذلك قال الحق للذين يؤلون من نسائهم، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. لك أيها الزوج أن تحلف أن لا تقرب امرأتك 4 أشهر. لكن زيادة عن 4 أشهر ما يبقاش عملية تأديب بقى، دي عملية إضرار، وهو يريد أن يؤدب أدبا يبقي. فإذا ما تجاوزت المدة يقول له مالكش فيه دي بقى. والذي يدلنا على أن الحق سبحانه وتعالى هو خالق الغرائز والميول والعواطف ويقنن لها التقنين السليم، أن الحق يترك لخلافة عمر أن تبين لنا العلة. فيمر عمر رضي الله عنه في عسسه ليلا فيسمع امرأة في جوف الليل تقول الأبيات المشهورة: تطاول هذا الليل وامتد جانبه. ومن الجائز تقول وكيف سمع عمر وهو ماشي في الشوارع؟ المرأة التي تأتي عندها هذه الحال تترنم في سكون ليل، سكون ليل يبقى ما فيش ضجة، يعني تبقى أي صوت. ألم يسمع المرأة وبنتها في مسألة اللبن؟ سمع. تطاول هذا الليل وامتد جانبه وأرقني، يعني أطار النوم من عيني، هذه معنى الأرق، ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه. يبقى معناها أن عندها حالة من الوحشة إلى الرجل، ولكن تقوى الله هي التي منعتها. فذهب عمر رضي الله عنه بفطرته السليمة وألمعيته المشرقة إلى ابنته حفصة وقال لها: يا كم تصبر المرأة على بعد الرجل؟ كلام واضح كده. فقالت له: يا أبتي، من 6 شهور 4. فآل عمر على نفسه ألا يبعد جنديا من جنود المسلمين عن أهله 4 أشهر. إذن فقول الحق سبحانه للذين يولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر سبق عسس عمر، وقال هو له الحق أنه يمتنع 4 أشهر، وبعد ذلك يترك الحق لواقع الحياة أن يصدق الله فيما إيه فيما قال. فعمر يستنبطها كده ويجيبها وتبقى المسألة إيه مسألة سليمة. فإن فاء في 4 أشهر يكفر عن يمينه وتنتهي المسألة، وإن لم يفي نقول له طلق بقى يا حلو، خلاص بعد المسألة إيه وصلت إيه إلى الحد. واختلف العلماء تطلق به طلقة بائنة أو طلقة رجعية، المهم فيه طلاق، المهم فيه طلاق، بس الطلاق بائن ولا رجعي؟ ايه الفرق بين بائن وبين رجعي؟ طلاق رجعي من نفس اللفظ ان الزوج له الحق ان يراجع امرأته، ولكن بائنة نقول له: لا، بانت منك فلا بد ان تعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد. هذه الفرق بين الايه بائنة والرجعية. والبائنة دي بينونة في بينونة صغرى اللي هي تحتاج الى ايه عقد ومهر جديدين، وفي بينونة كبرى اللي هي ذات السلاسل اللي اتطلقت 3 مرات بقى نقوله لا ده بينونة كبرى لا تصح، مش بعقد ومهر جديد، لا ده بزوج بقى يجي علشان بقى ايه يحك مناخيره. الحق سبحانه وتعالى يعرض هذه المسألة فيقول للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، خلاص. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليه. يعني هذه وهي وهذه. يبقى إذن الإسلام واقعي يعطي للبيت المسلم أشياء تنفس عن غضبه، وأشياء تعطي له أن يؤدب أهله، ولكنه لا يحب أن يتمادى الرجل في إيه في التأديب. فإذا من تهى نقول له والله ما دام تجاوزت 4 أشهر بقى يبقى لابد أن يوجد حد إيه يوجد حد فاصل. وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه وتعالى في التكليف إلى أن يتكلم عن الطلاق، يتكلم عن الزواج، يتكلم عن النكاح، يتكلم عن الإلاء، ولازم يتكلم عن الطلاق. برضو الكلام في الطلاق كلام واقعي وكلام يناسب الميول الإنسانية. ليه؟ قال لك لان احنا مدام اغيار ايضا من الممكن ان يطرأ على حياة الزوجين اشياء لم تكن في الحسبان ساعة الايه؟ ساعة الزواج. ويجوز ان يكون الانسان في ساعة الزواج مدفوع في غمار ناحية ملكة واحدة، وبعد ذلك ساعة يجيء واقع الحياة تملكه ملكات متعددة. يعني هو ساعة الزواج قد يسيطر عليه فقط مسألة الجنسية، بقية ملكات النفس وزواياها يمكن تبقى مهملة. فإذا ما جاء الواقع وهدأت شرة غرائز الإنسان، يبقى تتنبه نفس الإنسان إلى مقاييس أخرى يريد أن يراها في زوجته فلا يجدها. إيه اللي سترها؟ سعار وعرامة النظرة الواحدة. ما خدش نظرات إيه؟ ما خدش نظرات متعددة. فيجي مثلا أخلاق تبقى متنافرة، مثلا أدي واحدة، ثقافات متنافرة، عواطف متنافرة، والعواطف دي ما بيقننش ليه. من الجائز أن يكون الرجل ليس عنده استعداد أن يكتفي بوليمة جنسية واحدة، فهو لذلك لا يبني حياته على طهر، يريد أن امرأته تبنيها على طهر معه، وهو حر في أن يبنيها على إيه؟ أو تكون المسألة بالعكس، الرجل يريد ذلك والمرأة لا تريد ذلك. ومن هنا يأتي الشقاء، الشقاء أن واحد منهم يكون عايز الأمور تمشي نظيفة طاهرة مستوفية والآخر لا. ربما لو كانوا الاثنين هم يعني عايزينها تبقى وحشة يمكن يغطرشوا ويصهينوا على بعض. وربما رأينا مثل هذه الصور، البيوت تشقى امتى؟ حينما لا تكون فيه وحدة أسرية. إن كانوا الاثنين كويسين تبقى على الأول، برضو الاثنين أشرار هم يبقوا مرتاحين قوي، إنما بعدين يجي الفساد بقى، الفساد من الإيه؟ طوفاني. إن كان واحد كده وواحد كده يبقى هو ده الإيه؟ هو ده الشقاء، وهو ده اللي ممكن يتأتى فيه الإيه؟ الانفصال. ليه؟ لأنهم لو متفقين في جهة النظافة والخيرية والطهر خلاص، لو متفقين في الناحية التانية خلاص مفيش حاجة، مش كده؟ على الأول. لكن لو مختلفين من هنا ينشأ. فالإسلام يجي يشرع لكل الإيه؟ لكل حالات. الحق سبحانه وتعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا حكم تكليفي ولا لا؟ ولكنه لم يرد بالأمر، لأن الأحكام التكليفية يعملوا كده، يا مطلقات تربصن بأنفسكن ثلاثة إيه؟ يبقى فيه فعل أمر، مش كده؟ ما فيش عندنا هنا فعل أمر أبدا، هنا كلام خبري، المطلقات إيه؟ يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قلنا لكم قديما حين يريد الله حكما لازما لا يأتي له بصيغة الأمر اللي هو الإنشائي، ولكن يأتي له بصيغة الإيه؟ الخبر. هذا آكد للأمر. إزاي؟ لأن معنى ذلك أن الحق سبحانه وتعالى أمر خلاص، فصادف من المؤمنين به امتثالا خلاص، والامتثال طبق في كل الجزئيات حتى أصبحت لا تشز عنه حالة من الإيه، فصار واقعا يحكى، مش تكليفا يطلب، واقعا يحكى. ما دام بقى واقع يحكى كأن المسألة بقى التأريخ دلوقتي، المطلقات يتربصن. ويجوز أن تأخذ الأمر على أن ربي قال المطلقات يتربصن بأنفسهن كلام خبري، وقلنا في الكلام الخبر أنه يحتمل الصدق والإيه والكذب، وربنا قال كده، فاللي عايز يخلي ربنا صادق ينفذ الحكم ده، واللي عايز يبرز ربنا بقى كذاب ما يبرزوش، ما يقولش، ما يعملوش. شوف ازاي الالزام، الزام التكليف. يبقى هنا خبر ولا لا؟ هنا والمطلقات يتربصن اذكروا جيدا ان احنا قلنا كلام زي ده عند قلنا الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، ده كلام خبري. نقول لا، ده هو تشريع انشائي يحتمل انك تطيع ويحتمل انك ايه تعصي، ولكن ربنا بيقول القضية لازم تكون كده، القضية تكون ايه كده، الخبيثات للخبيثين. يعني انا اريد ان يكون الخبيثات للخبيث والطيبات للطيب. مش معنى ذلك ان الواقع يبقى كده، الواقع يكون كذلك ان اطعتم ربكم، ولا يكون كذلك ان عصيتم ايه، زي حكاية ايه من دخله كان امنا. والمطلقات يتربصن بانفسهن، شوف بقى كلمة يتربصن ما معنى التربص، تربص الانتظار كده باللكيوة، لانها مطلقة، ومعنى مطلقة انها مزهود فيها، انها ايه، فتتربص ان العدة بتاعتها تنتظر علشان تطلع لسانها زوجها ويروح واحد تاني يتجوزها. شوف والمطلقات ايه يتربصن بانفسهن، وكلمة يتربصن بانفسهن، طب ما هم مطلقات هم انفسهن، لا، كأن النفس الواعية المكلفة والنفس الأمارة يبقوا في صراع، يبقوا ايه في صراع، في صراع بايه، عشان ايه، علشان الوقت. يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة ايه قروء. قروء يعني ايه، جمع قر او جمع قر، والقرء او القر هو يا الحيضة يا الطهر اللي بين الحيضتين. هنا لما قال ثلاثة قروء بيّن على أنه يقصد إيه، الطهر ولا الحيضة، الطهر لأنه إيه، مدام قال ثلاثة يبقى بالتاء، وإحنا نعرف أن التاء دي تبقى مع المذكر ولا تجيش مع مين، مع المؤنث، الحيضة مؤنثة مفهوم ولا لا، ودي تبقى إيه، يبقى إذن إيه، يبقى ثلاثة إيه قروء، يعني ثلاثة أطهار متوالية. العلة في ذلك ايه؟ العلة استبراء الرحم، وايضا اعطاء مهلة يمكن يحصل في النفس الايه، شيء من المراجعة، شيء من الايه، وتقعد تتكرر مرتين، وبعدين في الثالثة تبقى ايه نهاية، ما دام ثلاث مرات دي تبقى مسألة مش ما فيش فيها فايدة. والمطلقات يتربصن بانفسهن ايه ثلاثة قروء. شوف انظر الى قول الحق سبحانه وتعالى، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. خلق الله في أرحامهن، ما معنى الخلق؟ الخلق إيجاد شيء كان معدوما، هذا الشيء الذي كان معدوم إما أن يكون حمل يعني حبلت، وإما أن يكون حيض، برضو الحيض ما كانش موجود وحي إيه وحيطون. الحمل عدته حتبان في انه واولاه الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. طيب واللي مش اولاد احمال تحيض، طب واللي ما بتحش لانها صغيره وايه يائس، ولا يائسن من المحيض ايه من النساء دي، يبقى كام عدتها ايه؟ قال لك ثلاثه ايه اشهر، ولا لم يحضن كذلك صغيره لسه ايه، يبقى ادانا النظام العده كام، ان كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها، وإن لم تكن حاملا نشوف أهي آيسة يعني بلغت سن الإياس ما عدتش بتحيض يعني لم تعد محل الحيض، أو صغيرة لسه ما وصلتش إلى محل الإيه إلى محل الحيض، يبقى تعدتها بالإيه بالأشهر ثلاثة إيه ثلاثة أشهر، إن لم تكن كذلك وذلك يبقى عدتها الإيه بالقروء اللي هي الحيض أو الإيه أو الطهر. لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، كلمة لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن يدل على أن المرأة فيما فيها شهادتها لنفسها، هي اللي تقرر. قال لك طب وهي حتكتم ليه؟ أم قال لك مش صح أنها تحبل وعد ذلك تكتم ما في رحمها علشان ما تستناش لما توضع الحمل. طيب ولما لا تنتظر الى ان تضع الحمل تعمل ايه؟ اما قال لك تتجوز. اما قال لك طب ولما تتجوز ازاي وهي حامل؟ اما قال لك ما احنا اصل عندنا الغالب 9 اشهر، وفي ناس ب7 وفي ناس ب6، فيبقى الفارق ده كله ممكن ايه اختلاف الحيض يجي. مفهوم الكلام؟ ما هو واحد يجي يقول هي تكتم في رحمها الولد ليه؟ قال لك لاجل انها تقول ايه مانيش حامل، لانها لو انا حامل هنقول لها عودي بقى يمكن تكون حامل ليله ما اتطلقت مثلا، وبعدين تقعد بقى ها، اقول لك لا تكتم وبعد ذلك تقول لك انا لما اتجوز يبقى جه ابن سبعه جه ابن ايه، واحنا عارفين انها ستة اقل الايه اقل الحمل ايه ستة. ولذلك اذكروا القصه لسيدنا عمر وسيدنا ايه علي لما عمر جاء له فتاه قالوا انها ولدت لسته ايه اشهر، فاراد ان يقيم عليها الايه الحد. وبعدين جه ابو الحسن اللي هو الامام علي قال له لا يا امير المؤمنين ست اشهر كيف، الم تقرا قول الله سبحانه وتعالى؟ قال وماذا قال الله في ذلك؟ قال ايه؟ قال يا اخي والوالدات يرضعن اولادهن ايه حولين كاملين، يعني كم شهر؟ 24. قال له هناك في ايه تانية وصل الانسان بوالدته حملته امه ايه ولا كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، فجعل الحمل والرضاع 30 شهر، والوالدات يرضعن أولادهن حولين يبقى كام؟ 24 من 30 يبقى 6. قال له بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن. يبقى إذن المسألة ممكن. طيب على الأول يبقى هي كتمت ما في بطنها علشان إيه؟ ما تنتظرش المدة. والعلة في ذلك إيه؟ قال لك لأن معنى ذلك أنها إن تزوجت سيصير ما في بطنها ابن للزوج الجديد. وهو ليس ابنا. هيترتب عليه إيه بقى؟ هيترتب عليه أولا إنه ما يرث من الأب الأول، مش كده ولا لا؟ وإن المحارم بتاعته مش هتبقى محارم، المحارم بتاعته يعني أخته منها مش هتبقى أخته، الله، من أبوه ما تبقاش أخته، الله، هتنقلب الموازين. وبعد ذلك يدخل على انه ابن للرجل الثاني، وما دام بقى ابن للرجل الثاني يورث منه ولا ما يورث؟ عال يورث. وبعدين محارم الرجل الثاني هتبقى محارم ولا لا؟ يدخل عليها بلا حق ولا لا؟ ويشوف عورتها بلا حق ولا لا؟ تبقى اتلخبطت المساله ولا لا؟ اذا لا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، عشان تفضل الامور مبنيه على طهر وعلى ايه شرف وعلى ايه وعلى نظافة، وما فيش واحد يعتدي على حق الإنسان. ولا يحل لهن أن يكتمن إيه ما طب. وإفرض أنها كتمت الحيض عشان تطول أمدها مع مين؟ مع الراجل دي. إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، إيش معنى قال إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر؟ قال لك لأن دي مسألة خفية مش هيحكمها واضح من قانون، يبقى اللي هيحكمها إيه؟ حكمها عملية الإيمان. ولذلك قال لك الغيب لا يحرسه إلا غيب. الغيب ما يحرسوش إلا غيب بقى، مفهوم ولا لا؟ منا بالله واليوم الإيه الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. يعني في أثناء التربص، البعولة اللي هي الإيه جمع بعل، والبعل هو الرب والسيد والإيه والمالك والزوج، يقال بعولة وتريد منها الايه المصدر. وبعولة جمع ايه جعل. بعولتهن قوله احق بردهن يبقى ما هيش المصدر بقى، يبقى الزوات التي يتأتى منها ايه التي يتأتى منها هذا بالرد. كلمة وبعولتهن احق بردهن، كلمة احق دي تفيد ان ناس تانيين يشاركوه في الايه في الرد. نقول له كلمة أحق دي قالوا أنها جاءت على غير قياس في أفعال التفضيل، لأن ما فيش حد له حق إلا هو. يعني كأنه يقول الرد في القروء دي ما دام لسه العدة بتاعتها، الرد من حق الزوج، فليس للزوجة أن تقول لا، وليس لولي الزوجة أن يقول لا، ده حق الزوج يرد كده بينه وبين إيه وبينه وبين نفسه. لما تنتهي نبقى نقول له لا، ده انت عايز ولي بقى وعايز جواز تاني، يبقى الكلام لها رأي ولوليها ايه ولوليها رأي. وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحها. ان ارادوا اصلاحها، طب وان لم يريدوا ما لهمش حق انهم يردوا؟ ام قال لك ان اراد اصلاحا الارادة عمل غيبي ايضا، مش كده؟ فكأن دي تهديد لهم، هم تهديد ايه يقول لهم، يقول لك التشريع يجيز لك ان ايه انك انت ترده، انما ان كنت تبغي بقى الضرر يبقى دينيا مالكش ترده، وان كان قضائيا لك انك ترده. يبقى في حاجه اسمها ايه قضائي وحاجه اسمها ايه ديني. يبقى ساعة ما تكون المطلقة في عدتها لزوجها أن يردها. كلمة إن أرادوا إيه إصلاحا، نقول له لا، إن أرادوا إصلاحا ديا إن كان يريدوا أن يردها ردا دينيا، إنما قضائيا ما يقدرش حد يقول له أنت ما تريد إصلاح، لأن دي مسألة خفية ما حدش يقدر يعني. فبينك وبين ربك إن كان كده يبقى أعلم أنها لا تحل لك إن كنت تريد أن تردها للضرار. إن أرادوا إيه إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهن أي للإيه؟ للزوجات. مثل الذي عليهن بالمعروف. إيه اللي لهن ومثل الذي عليهن؟ المثلية هنا بقول لك المثلية بس في الإيه؟ في الجنس. إنما مش ضروري يعني افرض إن هي بتغسل لي الهدوم، أنا أروح أغسل لها الهدوم مثلا يعني؟ لا مش يعني في الجنس. انت تقدم لها خدمه وهي تقدم لك ايه؟ وهي تقدم لك خدمه، لان الحياه الزوجيه مبنيه على ايه؟ على توزيع المسؤوليات. توزيع الايه؟ المسؤوليات. معنى توزيع المسؤوليات احنا قلنا ده هذا الكلام في حين قوله ايه؟ لتسكنوا اليها، وقلنا ان السكن الى شيء يقتضي التحرك. معنى لتسكنوا اليها يعني ايه؟ يعني انتم متحركين وبعدين تيجوا ترتاحوا عندي، تيجوا يبقى اذا لك الحركه مش كده؟ وهي تعمل ايه بقى؟ تهيئ لك ايه؟ حسن الاقامه، تهيئ لك جمال العشره، تديك الحنان، تديك العطف، تديك البسمه، كل دي شغلتها هي. يبقى انت لك مجال وهي لها ايه؟ وهي لها مجال. ولهن ايه؟ مثل الذي عليهن ايه؟ بالمعروف. فكأنها مسائل موزعة، حق هذا حقك واجب على غيرك، وحق غيرك واجب عليك. وللرجال عليهن درجة. وللرجال عليهن ايه؟ درجة. درجة الولاية. درجة الايه؟ الولاية. درجة الولاية دي معناها ان كل اجتماع لا بد له من قيم، كل اجتماع لا بد له من قيم. القيامة دي مسؤولية ولا مش مسؤولية ولا أمارة؟ هي مسؤولية. اللي بياخدها أمارة ده يبقى موضوع تاني، إنما هي إيه؟ هي مسؤولية لتنظيم الحركة. مسؤولية لتنظيم الحركة. يبقى ما فيش فيه غضاضة إنك أنت تأتمر بأمر الست فيما يتعلق بمسألة الست. ما يقولش ما تقولش بقى أنا قوام. أنت قوام لك مجالك وهي لها مجالها. والدرجة التي أنت من أجلها رفعت عليها أنك قوام أعلى في الحركة الإيه؟ وبما أنفقوا من أموالهم. وبما أنفقوا من إيه؟ من أموالهم. والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان. دوكها قال المطلقة. طب المطلقة دي إيه؟ لا بتكلم عن العدة. أم قال لك والطلاق بقى؟ الطلاق ده مأخوذ من التحرر، الانطلاق. فكأن الطلاق حل عقدة كانت موجودة وهي عقدة النكاح، مش كده؟ طلاق حل ايه؟ حل عقدة النكاح. ادي معنى الايه؟ معنى الطلاق حل عقدة النكاح. واحنا قلنا ان عقدة النكاح دي العقدة التي جعلها الله عقدا مغلظا، او الميثاق الغليظ. حين يأخذ الله ميثاق الايمان ما سماهش ميثاق غليظ، ميثاق الإيمان ما سماهش إيه؟ إنما ساعة الميثاق في الزواج قال إيه؟ وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. كلمة ميثاق غليظ ليه؟ لأنه أباح لبعضنا عورات بعضنا. ميثاق إيه؟ ميثاق غليظ. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يربب في الناس حل المشاكل بأيسر الطرق. حل المشاكل بأيسر الطرق. حل المشاكل بأيسر الطرق، قال لك احنا سنجعل حل عقدة النكاح ليست امرا جذريا كما كان النكاح امرا جذري. في النكاح خدناها على طول كده بكلمة، مش كده؟ ساعة ما نيجي نخلص العقدة ما نعملهاش جذري. ليه؟ قال لك لانك حين تدخل في الامر انت دخلت بعد ان كل أمورك مدروسة، كل أمورك مدروسة، لكن في عملية الطلاق أنت لا تملك أغيار نفسك، يمكن لأهون سبب. ولشيء كان يمكن أن يمر بغير الطلاق، فيشاء الحق سبحانه وتعالى أن يجعل للناس أناتا وروية في مسألة حل هذه العقدة. فقال الطلاق مرتان، ومعنى مرتين يعني مرة ومرة، وبعد ذلك ما الكلمة ثلاثة فين؟ ما هو سؤل النبي قال البول أنتم بتقولوا الطلاق ثلاثة، هنا مرتان، فأين الثالثة؟ فقال له الرسول وقد تبسم: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فإمساكم بمعروف أو تسريح بإيه؟ بإحسان. فإمساكم بمعروف أو تسريح. فكأن الطلاق مرتان يعني لك في مجال اختيارك طلقتان للمرأة، إنما التالتة بقى ما تبقاش بتاعتك، مش لك بقى. ليه؟ لأنها ستبين منك بينونة مش صغرى، بينونة إيه؟ بينونة كبرى. فأنت لك مرتين اتنين. وبعد ذلك حين يأتي الحق سبحانه وتعالى ويفرع في مسألة أمرين متقابلين، ما إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، يبقى حين يأتي فيفرق أمر ثالث، يبقى دليل على أن ده له زمن وده له زمن ولا لا؟ وإلا لو أنه كان الثلاث دفعة واحدة فكيف يأتي لها طالق ثلاثا؟ طب إيه إزاي إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان؟ تيجي إزاي دي؟ ما تجيش إلا إذا كان الزمن إيه؟ يبقى مرة ها؟ ومرة وبعدين يبقى صالح لأن تمسك أو إيه؟ أو أن تسرح بإيه؟ أو. ولذلك الآية نصها واضح وصريح في إن الطلاق الثلاث ما يقعش ثلاثة، طلاق الثلاث ما يقعش إيه؟ ثلاثة. سيدنا عمر عملها كده شيء تأديبي، إن الناس قد استعجلوا أمرا كانت لهم فيه إيه؟ فلو أمضيناه عليهم ممكن يكفوا، ما كفوش يا سيدنا عمر، ما كفوش. تبقى مسألة ايه؟ وصفت الطلاق بضرب من الايه؟ بضرب من الايه؟ من الشدة. يبقى الطلاق مرة، وحكمة توزيع الطلاق على المرات علشان نعطي فرصة. اعطاء الفرصة لا يتأتى في نفس، لا يتأتى. وساعة تجد التشريع يوزع امرا يجوز ان يحدث ويجوز ان لا يحدث، يبقى لازم تعمل فصل ايه؟ فصل زمني فاصل. ولذلك بعض المتشدقين اللي عايزين يبررون للناس تهجمهم على منهج الله، لما يجي يقول لك لا ما فيش تعدد، ده ربنا حكم بان ما يمكنش التعدد بتاع الزوجة يجي. ليه يا اخوي؟ ام قال ايه؟ لانه هو حكم باننا لا نستطيع ان نعدل، حكم باننا ايه؟ لا نستطيع. مش قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا؟ مش كده ولا لا؟ مش كان كده؟ يبقى إذن هو اشترط في التعدد العدل، وهو الحق حكم بأننا لا نستطيع العدل. يبقى إيه؟ خد بالك من الآن، هو إيه؟ شرط التعدد بإيه؟ بالعدل. وبعد ذلك حكم بأننا لا نستطيع العدل، يبقى كأنه رجع في العملية ولا لا؟ رجع فيه؟ نقول له لا، اقرأ أكمل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. فرع على النفي، فرع، فقال إيه؟ فلا تميلوا كل الميل. يبقى إذن النفي ما دام فرع علي يبقى لغي ولا ما لغيش؟ يبقى لغي. يبقى إيه؟ كذلك هنا الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو إيه؟ تسريح بإحسان. نقول له ما دام الإمساك وتسريح، وقال مرتان مرة، والمرة معناها فعل في زمن وفعل في زمن، وهو الذي يتناسب مع إيه؟ مع حلقات التأديب والتهذيب. وإلا فالطلاق الثلاث يبقى عملية قسرية واحدة، وليس فيها لا تأديب ولا إيه؟ ولا إصلاح ولا تهذيب. هذه المسألة الحق سبحانه وتعالى يقول: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، لأن المفروض في الزوج أن يدفع ثمن البضع اللي هو المهر. فإذا ما حدث الطلاق لا يحل للمطلق أن يأخذ من مهره إيه؟ شيئا. لكن استثنى هنا: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح فيما افتدت. فكأن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يجعل للمرأة مخرجا إن أريد بها الضرر وهي لا تقبل هذا الإيه؟ هذا الضرر. فيأتي الحق سبحانه وتعالى ويشرح، والمدام خاف ألا يقيم حدود الله يبقى نقول لها يا امرأة افتدي نفسك بشيء من مال على شريطة أن لا يزيد عن المهر، على شريطة أن لا يزيد عن الإيه؟ أن لا يزيد عن الإيه؟ عن المهر. ولذلك كانت الحادثة بتاعت جميلة اللي هي أخت عبد الله بن أبي حينما كانت عند ثابت بن قيس، ذهبت إلى رسول الله وقالت له أنا لا أتهمه لا في دينه ولا في إيه خلقه، ولكني لا أحب الكفر في الإسلام. إيه لا أحب الكفر في الإسلام؟ قالت لأنها إن عاشت معه وهي تبغضه مش هتؤدي إيه؟ مش هتؤدي حقه. ويمكن ده بقى الكفر المراد به كفر العشير، إنهن إيه يكفرن الإيه؟ يكفرن العشير. طب اما ايه مدام لا تتهم لا في دين ولا في خلق؟ قال لان في معاني ثانيه عاطفيه. فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعلم منها ذلك، فقالت لقد رفعت ستر الخباء فوجدته في عده رجال فرايته اشدهم سوادا واقصرهم قامه واكثرهم دمامه، نفسي انقفلت من ناحيه نفسي. قال أتردين عليه حديقته؟ قالت وأزيد. قال لا، لا حاجة بنا إلى الزيادة، ولكن يكفي أن تردي عليه إيه؟ حديقته. فردت الحديقة اللي بيسموه الخلع بقى، أن تخلع المرأة نفسها من زوجها التي تخاف أن لا تؤدي له حقا من حقوق الزوجية، إنها تخلع نفسها منه بمال، هذا المال هو قدر ما ايه ما اداه حتى ايه لا يكون قد اصابه ضرر من ناحية انه عايز يتجوز ثاني، عايز يتجوز ثاني. ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن ايه شيئا، اللي هي قال ربنا ايه قنطار، واتيتم احداهن ايه قنطار، نعم، الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. فان خفتم ألا يخاف الزوجين، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، يبقى هنا المجتمع له دخل، ولي الأمر له دخل، الأولياء لهم إيه؟ لهم دخل. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقد تكلمنا عن الحدود وتعديها وعن الحدود والقرب منها، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.